ثم قال المتعال، والمتعال في اللغة من العلو، فهو المتعال سبحانه الذي له علو الذات وله علو القدر والقهر. اسماؤه الأعلى والعلي والمتعال، وكلها أسماء لله جل وعلا وتدل على صفة العلو له سبحانه. فله كمال العلو المطلق من جميع الوجوه. قال أهل العلم في معنى المتعال: هو الذي له العلو، هذا معنى. ومعنى آخر قالوا: من لا نظير له ولا ند ولا شبيه. فهو المتعالي عن هذه النقائص. إذن متعال في الذات ومتعال في القدر سبحانه وتعالى. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقد مر معنا شيء من الكلام عن العلو، قول الله جل وعلا: وفي اسم الله العلي والأعلى. ويستفاد من اسم المتعال تنزيه الله جل وعلا عن النقائص. فإذا وجدت كتبا وهي موجودة تذكر الله جل وعلا بالنقص، حتى أنهم سلبوا من الله جل وعلا خصائص ربوبيته وسلبوا منه خصائص ألوهيته وأعطوها للخلق، فجعلوا فلان بيده الجنة والنار، وفلان بيده الغيث، وفلان بيده إنزال المطر، وفلان بيده الرزق، حتى أمر الجنة والنار وإدخال من يستحق الجنة والنار جعلوها من خصائص البشر. غلوا في البشر ولم يعرفوا أن الله جل وعلا، أو علموا وتجاهلوا ذلك، أنه هو المتعال سبحانه المنزه عن هذه النقائص. فيورث في قلب العبد عبادته سبحانه وإثبات صفات الكمال له جل وعلا ودعاء